إلى الله كما يسند إليه راية الخير والرشد. لكن ذكر الرب لا يسند إليه إلا إرادة الخير. أنا أقصد في فعل الإرادة خصوصا، أما في غير أفعال الإرادة قد يذكر الرب في عموم المقامات مع التفضل والعقوبات، إن بطش ربك لشديد يذكره. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وما هي بنظر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يذكر. أنا أقصد فعل الإرادة، أراد تحديد أراد أو يريد، هو يعني فعل الإرادة فقط. هذا نعم. الكلام على هذا، هذه من خصوصيات استعمال القرآن. نعم. أما الرب يعاقب، سبحان الله، الرب لا يعاقب، يعني رب الإنسان رب يعاقبه. لكن فعل ماذا يريد؟ يريد في القرآن لم يرد فعل الإرادة مع الرب إلا بالخير، سبحان الله العظيم. يريد وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير. ولو جرى على نهج العباد أو المخلوقات لجاء معه القصوى والشدة، يعني صحيح، يعني يأتي في العقوبات، لكن فعل الإرادة هكذا، فعل الإرادة بالذات يأتي بالخير، أما مع الله يأتي كل شيء. سبحان الله العظيم. سبحان الله. في قوله تبارك وتعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ما معنى طرائق قددا دكتور فاضل؟ هو يعني القدد يعني الجماعات المتفرقة، قدد جمع قدة. قدة؟ نعم قدة، مش قدة اسم هيئة من قدة؟ لا هي القدة يعني الجمع قدد يعني متفرق، جماعة متفرقة. نعم من قدة يقد، قد قطع القد القطع طولا هذا. يعني طرائق مختلفة متقطعة مذاهب. وطرائق جمع طريقة. طريقة طبعا ملة أم ماذا يعني أم يقصد أي طريقة؟ يعني هو طبعا لا يقصد لا شك أنه في الاعتقاد. أقول وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك غير الصالحين، يعني غير الصالحين. هو طبعا احنا ذكرنا يمكن في أوائل الكلام على السورة أنه هذه السورة جرت يعني لا تقابل الشيء بمقابله وإنما بما يتضمنه، ذكرنا في حين يعني والله ليتنا نتذكر، يعني ليتنا نتذكر يعني القاسطين ما ذكر وياهم الذي يعدل، وإنما ذكر المقسطون، ما ذكر المسلمين، لم ذكر المسلمين. يعني هنا الصالحون ما ذكر الفاسدين لأن أصلح أفسد والله يعلم المفسد من المصلح. سليم قال ومنا دون ذلك من يتضمنهم، من ذلك هو دون بمعنى أقلهم أقل، يعني منا الصالحون ومنا دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى الكفر. ها يعني حتى دلالة ومنا دون ذلك لا توحي بأول الدلالة بأنهم كفار، لا لكن فيهم تدرج في الصلاح يقل إلى أن إلى كيف عرفنا الكفار؟ لا لما قال كنا طرائق قددا أي متقطعة غير ملتقية. أيوة الله، معناه يعني هذا يمضي إلى الكفر. طب إذن يعني ألا تفهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك بأنهم طرائق قددا؟ ليس بالضرورة، لأن أقول لك شيء. تفضل. الآن يعني إحنا الآن في مجتمعنا في المسلمين نعم فيهم صالح صحيح، وفيهم في المسلمين طالح، هكذا صح. يقول والله لو أستطيع أن إن شاء الله يعني يشرب الخمر وإن شاء الله أنا أتوب إن شاء الله إذا كذا يمكن يفعل الموبقات، صح، وهو لا يعني لا يزال على إسلامه على ذمة المسلمين، لا يزال يقول الشهادتين. هذا من هذا دونهم في الصلاح ولا لا؟ هذا دون ذلك ليس صحيح. كذلك هناك الصالح وهم دونهم صح، لكن هل يصل؟ لا هم ما زالوا في طريقة واحدة، طريقة الإسلام، ليسوا قدد. القدد تنتهي إلى الطرائق غير الملتقية. ليسوا قدد، ليسوا قدد، أحسنت. لا ما زالوا على ملة الإسلام صحيح، لكن مختلفين في الصلاح. القدد وضحت أنهم طرق مختلفة غير ملتقية متقطع فإذا هذا هذا انتهى عندما قال انتهى، يعني الصلاح تدرج إلى الكفر والطرق المتقطعة غير الملتقية. وكل كنا طرائق مثلا متقطعة، لكن التقطع حتى يوحي بالتواصل ربما، لكن قددا من القد هي القطع، يعني بما أنهم لن يتواصلوا أبدا. هكذا. سبحان الله العظيم، كنا طرائق قددا. هم يتكلمون عن أنفسهم أيضا، هكذا عن أنفسهم هم هكذا يتكلمون. يعني وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم، أي نود فكرة عامة عن هذه الآية؟ يعني احنا ايقنا اننا لن نعجز الله على اي حال، لا نفوته ان طلبنا، سواء كنا في الارض ام هربنا الى السماء. هي نعجز بمعنى نعجز الله، يعني لا نفوته، يعني لا نفوته، لا يعجز عن الاتيان بهم، الاتيان بنا واذا اراد. والله هذا فهم طيب. بعدين ولن نعجزه هربا، يعني إذا هربنا أينما ذهبنا إحنا لن نعجزه، يأتي بنا. ثم وهو جاء بلن الدالة على توكيد النفي في الاستقبال، باعتبار ما سيكون، يعني ليدل على أنهم لن يعجزوه في المستقبل أيضا، لا الآن ولا في المستقبل، يوم القيامة مثلا، لا المستقبل، يعني الدنيا، بالدنيا مهما جدت من وسائل للهرب. سبحان يستعين الله. بها من يستعين للهرب، يخرج من الأرض إلى جو آخر. لكنهم قالوا ظننا، ومعنى الظن هنا لا يرتقي لدرجة اليقين، يعني. لا لا، الظن في اللغة يتدرج من أدنى شك يعترض الإنسان، نعم، يعتري هكذا من دون دليل، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نعم، يعتري، والله أنا أظن هذا كذا، أظن هكذا، ثم يقوى الظن لأمارات، أنا أظن هو الذي فعل كذا لكذا وكذا لسبب. هنالك ظن هكذا، يعني يعتري الذهن اعتراء من دون دليل، أنا أظن هذا كذا، والله أظن هذا مو زين، أظن هذا كذا، هكذا. هذا فيه نسبة شك، يعني نسبة شك. ثم يقوى هذا الظن عند هنالك أمارات تدل على قوة الظن، يكون الظن أقوى من ذاك. ثم ينتقل حتى يصل إلى العلم، الظن، نعم، في اللغة. مثل ماذا الظن بمعنى العلم؟ يعني هذه ترتقي لدرجة العلم؟ طبعا أيقنا، أيقنا، نعم. لأن خلي أذكر لك مثل في تفضل القرآن الكريم، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاقا. هل كان شاكا؟ لا، كافر، ثم لم يرتابوا. صحيح صحيح. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى، وظنوا ما لهم من محيص. لا، هو الظن درجات يرتقي، يعني هو هكذا، يعني من يعترض هكذا من دون أي دليل يظن، ثم يقوى بحسب الأدلة إلى أن يصل إلى اليقين. لكن هم ماذا يقول أهل اللغة؟ الظن هو علم ما لم يبصر، ما يقول ظننت الحائط مبنيا الأشياء التي ترى وتبصر، لا، ما يقول ظن، لا يصر فيها الظن. الظن يعني متخيل، هو علم ما لم يبصر، أنت توقن، تقول أنا يعني ظن بكذا توقن، لكن ليس بالأشياء المبصرة. أنت لا تقول أظن الحائط مبنيا وهو أمامك، لا يصير هذا، لا التركيب، لا يصح، لا يصح. لكن ربما أقول أظن أن وراء الحائط فلان، هذا آخر، أمر آخر، يجوز فيه الظن، أظن. لكن الأشياء تبصره هو كذا وتقول أظنه، لا لا، تظن شيئا آخر غير هذا. ولذلك هو قالوا الظن يعني حتى يصل إلى اليقين، يعني هكذا هو درجات، يعني كذا على هذا المنوال. مثلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها هكذا في في في في في زعمهم، في تقديرهم، يعني. في تقدير، نعم. فقلت ظنوا بألفي مدجج، هذا استعمال يعني لغوي قديم، لغوي طبعا، لغة، يعني هو يرتقي الظن حتى يصل إلى اليقين. وهنا بما وأن ظننا أن لن نعجز أي الله أيقنا هذا أيقان أيقان أنه لا الآن ولا المستقبل مهما جدت من وسائل للهرب فلن نعجزه أيضا. كانوا أنصح منا إخواننا الجن حقيقة يعني. وبالتالي نفس الفعل ظن مضمر في قوله ولن نعجزه هربا فيها ظن أيضا وظننا أن لن نعجزه هربا. هو معطوفة معطوفة على عليه على نفس علن الأولى يعني كلها هي داخلة في أن التي هي المصدرية. نعم نفسها. في قوله تبارك وتعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أود أن أتوقف مع حضرتك دكتور فاضل حول معنى البخس والرهق، ما هو؟ هو البخس يقولون نقص الشيء على سبيل الظلم. على سبيل الظلم, الظلم. هذا شرط. هو نعم هذا البخس تبخس حقه. تعطي أقل من حقه هذا بخسته. يعني تقصت منه بظلم. بضاعة مثلا بتسوى ألف أنت تقول له هذا بمية أنا أشتريه. مستغلا سلطاني أو نفوذي أو كذا. هذا اسمه بخس. نعم. نقص الشيء على سبيل الظلم. يقول بخسه حقه إذا نقصه. إذن دكتور فضل اللغة عندها دقائق في التعبير ليس مجرد نقص الشيء فقط. لا لا. يعني البخس ليس مجرد نقص الشيء. لا لا على سبيل الظلم. طيب في القرآن وشروه بثمن بخس. ليست قيمته الحقيقية. لم يقدروه حق قدره. لا هم اللي تخلصون منه بأي شيء. أي ثمن. أي ثمن. نعم. نعم. والرهق. الرهق الظلم والذلة والقهر. تقهر. الرهق الظلم. نعم. والذلة. ذكرنا في هذا أنه غشيان المحارم والذلة رهقه ذله وأرهقه رهقه الأمر غشيه بقهر قهره أتعبه يعني رهقه هي نفسها مقلوب قهر أيضا هو مقلوب قهر هو يعني بن جني هو ويمكن قبل بن جني هم ذكروا أنه رأوا أنه الحروف إذا حروف الكلمة في عموم تقليباتها هنالك خيط يجمعها في المعنى. أيوة. جميل. هذا يسموه اشتقاق الأكبر. الاشتقاق الأكبر عند ابن جني. عند ابن جني نعم صحيح. تعرض الجزء منه في الخصائص. وصرع كان عند الخليل بن أحمد الفرهيدة أيضا. هو صنعه بالعين. الفرق إيش هو بين عمل الخليل وابن جني؟ آه. الخليل هو ذكر التقليبات لكن لم يذكر الخيط الرابط بين هذه التقليبات في المعنى ابن جني ذكر؟ نعم ما شاء الله ويعني هو قال يعني التقليبات هذا في الغالب يجمعها خيط معنوي الكلمة إذا قلبتها ذكر أن قال وقول ولا قول وقال نعم. يعني هو ذكر أن أمثلة كلمة وكلا يعني ذكر أن كمثل قال هناك يجمعها خيط ما في المعنى تقليبات الكلمة يجمعها خيط الخليل لم يذكر هذا وإنما ذكر تقليبات الكلمة ومعانيها إحصائية صح. يعني فقط يعني الرهق القهر والذل والذل نعم. والبخس نقص الأشياء على سبيل الظلم الظلم نعم اسمح لي أخذ فاصل قصير وأعود لحضرتك مرة ثانية مشاهدين الكرام مستمعين الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل مرحبا بارك الله فيك دكتور فاضل يعني طب لماذا جاء بالفاء في قوله فلا يخاف وهو ليس من مواطن وجوب الاقتران بالفاء من هو لو حذف الفاء راح يقول لا يخف فمن يؤمن لا يخف مثل صحيح. لا يلتكم من أعمالكم شيئا هو شنو تؤمنوا وتعيش وتتقوا كذا لا يلتكم من أعمالكم نعم لا يلتكم من أعمالكم شيئا فلا يلتكم مثلا لا ممكن كان يقول فلا يليتكم يعني لو جاء بالفاء الآن هو الآن جاء بالفاء في موطن

والقهر والقهر وما إلى ذلك. إذن الظلم أعم. نعم. مو هكذا؟ صحيح. البخس هو جزء من الظلم. سليم. زين. وماذا قال في طه؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. إذن ذكر في طه من هو أفضل. هناك فما يؤمن بربه. هنا أولا هو ذكر أمرين. في طه ذكر أمرين. قال ومن يعمل من الصالحات، ما ذكر العمل. وهو مؤمن. ما وهو مؤمن. هناك لم يذكر العمل، قال فمن يؤمن بربه. وهكذا ذكر عمل؟ لا. زين هناك ذكر عمل. في طه. هذا مو أفضل؟ صحيح. زيادة. زين. نعم. ثم قال وهو مؤمن، جملة اسمية. طب هناك فما يؤمن بربه. فعلية. يؤمن. ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية في التعبير الدلالي؟ لا لا لا. الاسم يدل على الثبوت. اها. هذه هي أقوى في التعبير. يعني أنت تقول هذا يتعلم وتقول هو متعلم. أي الأقوى؟ هو متعلم. هو يتفقه وهو فقيه. هو فقيه. لسه إذا الإثمية آكد في التعبير أقوى ودل على الثبوت. معلومة هذا من أوائل ما يدرس يعني. نعم. من أوائل ما يدرس متعلم اللغة العربية متخصص أقصد يعني. الاسم يدل على التحقق والثبوت. الفعل يدل على التجدد والثبوت. والاستمرار. الحدوث والتجدد. يعني إذن فما يؤمن لا ترتقي إلى درجة الثبات أو الإيمان القاطع بالله سبحانه على غرار وهو مؤمن. لا. لا. زين. إذن الآن ذكر في طه من هو أفضل. إذن يدفع عنا ما هو أعم. صحيح. ما هو ولا لا؟ صح. قل ظلما. خلاص أعم من ذاك وأشمل. والهضم. الهضم. إحنا ذكرنا من جملة معاني الهضم نقص الحسنات. صح. الذي يعمل الصالح من يعمل من الصالحات هذا مو يبتغي حسنات؟ صحيح. زين لا زين ذاك لم يذكر عمل يهضم ماذا؟ صحيح. إذا لم يذكر العمل صحيح لا داعي للهضم. ثم هو أيضا حتى مناسبة كل آية مناسبة لما ورد قبلها. يعني هو قبل آية طه ماذا قال؟ قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا مناسب الظلم هذا اللي صحيح. ولا في في في يعني ما ذكر في في سورة الجن ايضا قالوا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال فزادوهم رهقا فنفر رهق. يعني ايضا مناسبه حتى مناسبه للسياق العام. للسياق. نعم. كل واحد. نعم صحيح. بارك الله فيك. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي من السعوديه. هنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا يعني اود ان اشيد بهذا البرنامج الجميل وان شاء الله ربنا يتم ويمد في عمر الاستاذ الفاضل السامرائي وفي الاخ محمد. بارك الله فيك. يعني الاخ محمد لو سمحت مقدم البرنامج. نعم. أضم صوتي إلى أصوات كثير كثير من الإخوة اتصلوا قبل كده في موضوع الاتصال هذا، وأحبذا يعني عشان ما نستفيد ونستمع للأستاذ الفاضل أكثر يكون هذه الاتصالات مسجلة أو بفاكس أو أي وسائل أخرى، والبرنامج زمن كله يكون نستمع إلى يعني الأخ الأستاذ الفاضل السامرائي، لأنه بالطريقة الماشة هذه البرنامج نصف ساعة فقط، النصف الثاني تلقي اتصالات. فيا حبذا لو أمكن الأخ محمد مقدم البرنامج. حاضر. اتصالات يأخذوها الإخوة اللي جالسين في التلفون ويسجلوها والأستاذ يأخذها معه يعني يحضر الإجابة. حاضر. بإذن الله تعالى. وجزاك الله خيرا جدا إن شاء الله. وجزاك خيرا مثل سيدي. شكرا لك. حاضر. معنا اتصال آخر. أخونا علي من السعودية أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم جميعا. بارك الله فيك سيدي. يا حضرة الفضلات عندي سؤال. تفضل. البسملة في الصور جميعها ليست آية كما يقولون، فهل هي في سورة الفاتحة آية عندما يقول وسبع المثاني، أم هي مجرد بسملة كما هي في الصور الغير؟ حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. أخونا الكريم أبو لوط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. أيوة، ندخل في الموضوع على طول إن شاء الله. يعني هل أعيد السؤال فضل. أم لا يحتاج؟ نعم، إعادة السؤال الحلقة الماضية. والله أكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. نعم، وصلكم. والرسول نعم. عليه الصلاة والسلام يقول ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد، فما تجدون وردف لكم، هل هم كملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ وهذا السؤال بالضبط تناقش مع دكتور ذهب. لا ده في السؤال يعني غير واضح سيدي أبو لوط. السؤال ما هو؟ ردف لكم، وصلكم. نعم، ردف صح. أي نعم. وصل صح. ما تجدون من شدة الحر وشدة أي تجدون وصل، يعني وصل جزء من من من من عذاب جهنم لنا في الدنيا. طيب ردف ردف معناه لحق أو وصل. نعم صح. تفضل. نعم. السؤال تحديدا. السؤال تحديدا. تحديدا هل وصل كما تجدون أم لا؟ والسؤال الثاني إن كان واضح السؤال الأول. جيد، لا بأس. في الدكتور حسام أكد الدكتور لي أن أيوة انعدام الجاذبية مثلا لرائد الفضاء مثلا لو انعدمت جاذبيته وضرب رأسه في سقف المركبة، نقول هوى بأم رأسه، لا نقول وقع على رأسه. وهناك يقول تعالى فأمه هاوية، أي أنتم تعلمون أن الشمس تكون على الرؤوس القيامة. والآن في الدنيا نعلم أن جاذبية فيها عالية جدا، ففي التفاسير تجد فأمه هاوية إلى الأسفل. سلفنا الصالح لا يعلمون انعدام الجاذبية. فهل هذا التفسير محتاج لتجديد أم غير محتاج لهذا التجديد؟ فأمه هاوية. أيوة، أمه هاوية. انعدام الجاذبية أيضا، الحين انعدم جاذبية شخص من الأرض يقع رأسه في السقف مثلا، أنا انعدمت جاذبيتي في الغرفة الآن يضرب رأسي في السقف، فهل أقول وقعت على رأسي أم هويت بأمي رأسي باللغة؟ أخيرا الدكتور تحدث لنا عن المنامات، فالسؤال هل وجد كتاب الرؤى؟ أنا وجدت كتاب هوايتي البحث في الزبائن عن القرآن وعن الكتب الدينية، فوجدت مرة كتاب، أنا أتجنب الطلامس وأعرف أن هناك كتب سحرية أتجنبها، وجدت كتاب فيه ترتيب قراءة الفاتحة عن السلف في ورد يقرأه ورد السعاد. وأنا لا أخفاك أنا أصبح الميكروسكوب عندي قوي جدا، بحيث أني بعض الأحيان ألمح الجد أراهم. فوجدت في وزن الإمام الغزالي يقول في نهاية وزنه فإنك إن فعلت أتاك آت بما يغنيك عن زيد وعمري. فهل شيخنا طلع على هذا الورد؟ هذا سؤالي. لا، قرأ كلام الإمام الغزالي يعني؟ هذا هو ورد معروف عند السلف الصالح يقال له ورد السعادة. دكتور هذا سؤال لحضرتك. أيوة. نعم قرأ. لا أيوه ما قرأ. هذا الورد وفيه نعم. المجاهدين الذين يجادون لإعلاء كلمة الله ولوجه الله، وخصوصا في القدس، لأن اليهود يستندون بقوتهم ثلاثة أثلاث على الجن. نعم، شكرا سيدي أبو لوط. نعم، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عبد الرحمن من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أنا عندي سؤالين. الأول إذا تلطفتم سيدي. بعد أن أشكر أخي أبو لوط الذي أغرقنا في وابل أسئلته، أنا عندي سؤالين يا سيدي. لن تغرقنا مرة ثانية. الله. بارك الله. الأول أتوجه به إلى الله يا رب. الحق الكريم أن يكرمكم على رؤوس الأشهاد كما تكرموا أسماعنا بهذه اللطائف والملامح. رضي الله. خير الكلام لا شك ما كان عن الله وما اتصل به. ربي يتقبل، أحسنت. أما السؤال الوالد الفاضل الكريم دكتور فاضل السمرائي، وهو أسأل عن الآية الكريمة في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. لا بد أن هناك لرتابة هذه الأوقات ملامح طيبة وأسرار عجيبة، نرجو منه التفضل بتبيانها وتبيان لمسات البيانية فيها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيك، شكرا سيدي على الإجازة والإفادة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا الكريمة لطيفة من البحرين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود باختصار أن أشكركم على هذا البرنامج الرائع. بارك الله فيك سيدي. وأود أن أشكرك الأخ محمد خالد على طريقة التقديم، ولا أتفق مع الأخ الذي اتصل في المرة السابقة من اليمن وطلب منك أن لا تتدخل في يعني لا تتداخل أو لا تسأل كثيرا. بالعكس، يعني أنا أرى أن طريقتك بالعكس، أنت تطرح ما نفكر فيه نحن المستمعون أو المشاهدون العاديون الذين لا غير متبحرين في هذا المسائل. بارك هذا تواضعا منكم والله. الله يخليك. بارك الله فيك. وأريد باختصار أن لمسات البيانية في سورة المدثر الآية 31 التي تبدأ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلى آخر الآية. والآية 171 في أي سورة؟ من أي سورة؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أعتقد من سورة البقرة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم، فقط لمسات البيانية، ولكم جزيل الشكر. بارك الله في حضرتك، شكرا سيدتي الفضيلة الأخت لطيفة من البحرين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا وليد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سيد محمد؟ إن شاء الله كويس. رضي الله عنك وأرضاك، والله في ستر وعافية. وسلامي الكثير للدكتور فاضل، وتحياتي له والله. حياك الله وبياك. الحقيقة أنا بسأل بس سؤالي هو عن أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا في سورة مريم. نعم، أعوذ بالرحمن منك في سورة مريم. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أيوة تمام. حين التقي إيش هنا بقصد به؟ وحين كمان في اللغة العامية نقول لك يا أخي اتقي الله، نقول لك هذا فلام متقي. صحيح. يعني التقي هنا شو المقصود بها؟ يعني بقصد بها يعني هي حاضر. حاضر سيد، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. عندي سؤال بارك الله فيكم عن قوله سبحانه وتعالى. أخي عبد العزيز تفضل. نعم، عن قوله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم، ما كانت بل الإنسان بصيرة على نفسه أو العكس يعني، فأردت اللمسة البيانية. يعني لماذا هذا الترتيب تحديدا يعني؟ نعم، الإنسان على نفسه بصير، لكن إنسان على نفسه بصيرة أكيد أنه فيها لمسة بيانية يعني. حاضر. وعندي سؤال برضو بس يمكن يكون عن اللغة العربية بشكل عام يعني. تفضل يا مرحبا. يقال أن اللغة العربية لا تجد فيها كلمتين مترادفتين تماما، فهل الشيء هذا صحيح أو لا؟ حاضر، شكرا لك. بارك الله فيك سيدة، الله يرضى عليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى العراق أخونا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله. عندي سؤال في البلاغة. نعم. احنا نعرف انه الخبر انواع الخبر، الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الانكاري. صح. والخبر الانكاري يؤكد بمؤكدين او اكثر. ولكن هناك آية في القرآن الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية فيها مؤكدين، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم منكر وتؤكد له في مؤكدين؟ فهذا الرسول ماذا؟ هل ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أؤكد له في مؤكدين؟ إنك ولكن. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. أخونا أبو مجدي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمد، رضي الله عنك وأرضاك. كعادتنا نسلم عليك وعلى سيادة الدكتور فاضل. سيدي سلامكم الله من كل شر وضر، ونشكركم كثيرا وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. اتصالي مع اتصالي للأستاذ الأخ الفاضل الأستاذ محمد. نعم. من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك، تفضل سيد. أحيانا نظرا لكثرة الاتصالات على البرنامج يكون الدكتور مسترسلا في شرح معنى من المعاني. سيدي أبو مجدي، هل خفضت صوت التلفاز بعض الشيء؟ طيب حاضر، رضي الله عنك وارضاك. حاضر. فيجي الأستاذ محمد بارك الله فيه وعلى حسن إدارته للبرنامج، فيقول نأخذ اتصال ونعود ونعود، ونظرا لكثرة الاتصالات والأسئلة ينسى أنه لا نعود يعود. ونحن نكون في أشد التعطش. والله أحسنت. أنا أحب أن أتواصل مع المستمعين والمشاهدين الأحباب. الله يبارك فيك. وأنا خصصت لكم حلقة الخميس كاملة دون ما اتصالات إن شاء الله. الله يبارك فيك بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. حتى يعني الدكتور يعني لا هو أتم المعنى ولا إحنا يعني روينا أو يعني أروينا ظمأنا من يعني. حاضر حاضر سيدة، حاضر. وشكرا، وهذا من باب وتواصل بالحق. رضي الله عنك، حفظك الله ويعافيك. لا هو يعني نقص ولا يعني تطاولا على الأستاذ. سيدي الله أكبر، ربنا يرضى عليك. رضي الله عنك وأرضاك. نشرف، رحم الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا. بارك الله فيك ونافع الله بكم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يعني أكون مشفقا دائما على الاتصالات الخارجية حتى لا يظل المشاهد على الخط كثيرا ويدفع الأموال الزائدة رأفة بالمشاهدين فقط. والله يعني رأيت حال كلها اتصالات تدل على المودة والحب. دكتور فضل، انتهى وقت حلقتنا، لكن لقاءتنا بالمشاهدين والمستمعين الكرام لا تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.